اطر يا ربنا سحرا في المساجد، اطر يا ربنا سحرا في المسجد، اطر يا ربنا سحرا في المقبرة، اطر يا ربنا سحرا لهم هناك في ديرتهم، في ديرتهم، في بيو عند في ديرتهم، في ديرتهم، في بلادهم، في بلادهم. اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا في بيتهم، اطلها يا ربنا في في ديارهم وفي بيوتهم هناك. اللهم اطلها يا ربنا مدروسة، اطر يا ربنا سحرا مدروسة، اطر يا ربنا سحرا محكمة، اطر يا ربنا سحرا محكمة، اطر يا ربنا سحرا مدروسة. وزوجناهم بحور عين، اطر يا ربنا سحرا على الزواج الا يكون ابدا، وعلى الطلاق ان يكون دائما، وعلى الطلاق وعلى الفشل يكون دائما. اطر يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم، اطله على الحظ والنصيب، اطله على الحظ والنصيب، يقطعه يقطعه. اطر يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب، اطر يا ربنا سحرا يحملونه، ابطل يا ربنا أسحارا فيهم، ابطل يا ربنا أسحارا فيهم، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من حاقد وحاقدة، من ظالم وظالمة. ابطل يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا سحرا فيهم، اطر يا ربنا سحرا عليهم، اطر يا ربنا سحرا من حولهم. اللهم اطره يا ربنا في الجد، اللهم اطره يا ربنا في الجده، اللهم اطره يا ربنا في المقبره، اللهم اطره يا ربنا في القبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا مع ميت، مع ميت لحي، مع ميت لحي. اطر سحرا في الاموات للاحياء، في الاموات للاحياء، في الاموات للاحياء، في الاموات للاحياء، قويا عظيما متينا شديدا. ابطل يا ربنا سحرا تحجر، ابطل يا ربنا سحرا تيبس، ابطل يا ربنا سحرا تصلب، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا، ابطلها يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار. ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا حسدا شديدا، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا حسدا شديدا، اطر يا ربنا حقدا دفينا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا ما سحرا وحسدا وعينا. اللهم ابطلها يا ربنا قوية، اطر يا ربنا سحرا قوية، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا قوية، اطر يا ربنا سحرا من حاسد، اطر يا ربنا سحرا من معاد، اطر يا ربنا سحرا من حاسد، اطر يا ربنا سحر حسد وحقد، اطر يا ربنا سحر عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه. ابطل يا ربنا سحر عداوة، ابطل يا ربنا سحر بطش بهم، ابطل يا ربنا سحر يبطشوا بهم، ابطل يا ربنا سحر يبطشوا بهم، ابطل يا ربنا سحر يبطشوا بهم، ابطل يا ربنا سحر فيهم وعليهم، ابطل يا ربنا سحر فيهم وعليهم، وقويا وعظيما وشديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم. ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا اصول الاسحار، ابطل يا ربنا جذور الاسحار. يا ربنا يا ربنا اخلعها يا ربنا، اخلع يا ربنا جذور الاسحار. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلع يا ربنا اسحارهم من جذورها، ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم احللها يا ربنا احلالا، اللهم لا تبقي ولا تذر منها يا ربنا في الراس وفي الجسد يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون.

فيهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا رب نسعى محمولا، ابطل يا رب نسعى يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، موروثا موروثا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا موروثا، اللهم ابطله يا ربنا موروثا، اللهم ابطله يا ربنا مختوما، اللهم ابطل سحرا مختوما مختوما مختوما مختوما مختوما مختوما مختوما مختوما مختوما، ابطل سحرا مدروسا مدروسا، ابطل سحرا مختوما مختوما مختوما مختوما، ابطل يا ربنا سحرا مختوما، ابطل يا ربنا سحرا مدروسا، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مختوما، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مختوما، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مدروسا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مختوما، اللهم ابطل يا ربنا سحرا محكما محكما محكما، عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الجبل، ابطل يا ربنا سحرا في الجبل، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الجبل، ابطل يا ربنا سحرا في البحر، ابطل يا ربنا سحرا في البحر، ابطل يا ربنا سحرا في البحر، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في الجبل، ابطل يا ربنا سحرا في الوادي، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، وبئر معطلة وبئر معطلة، ابطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت في بيتهم في بيتهم، ابطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، ابطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، ابطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، ابطل يا ربنا سحرا في بيتهم في بيتهم في بيتهم، ابطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في حفرة، ابطل يا ربنا سحرا في حفرة، ابطل يا ربنا سحرا في حفرة، ابطل يا ربنا سحرا في البئر، ابطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة عميقة على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد، ابطل يا ربنا سحرا يرصدوهم، ابطل يا ربنا سحرا يرصدوهم، ابطل يا ربنا سحرا يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم، ابطل يا ربنا سحرا من ورائهم، ابطل يا ربنا سحرا من امامهم، ابطل يا ربنا سحرا من امامهم، ابطل يا ربنا سحرا من ورائهم، ابطل يا ربنا سحرا خيانه، ابطل يا ربنا سحرا غدر، ابطل يا ربنا سحرا خيانه خيانه وغدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر، من ورائهم من ورائهم من ورائهم من ورائهم، ابطل يا ربنا سحرا سحرا سحرة سحرة، طعن طعن طعن طعن طعن في الظهر طعن في الظهر طعن في الظهر طعن في الظهر، يطعنهم في ظهورهم يطعنهم في ظهورهم، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، اللهم ابطل يا ربنا سحرا يحملونا يحملونه يحملونا، ابطل يا ربنا سحرا يحملونا، ابطل يا ربنا سحرا فيهم، ابطل يا ربنا سحرا عليهم، ابطل يا ربنا سحرا من حولهم، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا تسبب الاغماء اغماء اغماء اغماء اغماء، وتخدير وتخدير وتخدير وتبنيج وتبنيج وتبنيج، وشتات وشتات في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن، وسلبا للعافيه، ابطل يا ربنا اسحار تسلب العافيه، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها مدروسه مدروسه محكمه محكمه ومدروسه محكمه ومدروسه، ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها بالاموال بالاموال وبالاراضي بالاموال وبالقسمه بالقسمه بالقسمه بالقسمه بالقسمه، اللهم ابطل هذه الاسحار،